فإن صنائع المعروف والخيرات تقي مصارع السوء وتفتح الأبواب المغلقة. حين سقى موسى للمرأتين فسقى لهما، فعل الخير ولا يمن يستكثر به، إنما فعله ونساه، ففتحت له الأبواب بفعل الخير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فكان مهرها 10 سنين. أبجر موسى نفسه على طعمة بطنه وعفة فرجه، ولذلك عاتبه الله حين لم يكل العلم إليه لما سئل في الأرض: أعلم منك؟ قال: لا. ثم دله على الخضر يتعلم منه علما جديدا. فأتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه الخضر. فقال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولماذا لم تأخذ الأجر من المرأتين حين سقيت لهما؟ انظر للعتاب الإلهي، والله عز وجل يربي أنبياءه ورسله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فعل الخير فريضة وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم أنه فضل العمل في 10 ذي الحجة، فهن في حكم الشرع أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كان جهادا عينيا مفروضا على الشخص فهو أفضل من العمل فيها. فللخير مواسم وأزمنة ونفحات، إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال قبل الفتن فيحال بينكم وبينها. وعند الترمذي بإسناد ضعيف، ولكن حين تسمعون الحديث ستعلمون أنه يشبه كلام النبوة، وهو خلاصة الشريعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وعند البخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سلم قام مسرعا إلى بعض حجر نسائه فتخطى رقاب الناس، فعجبوا من سرعته، فلما خرج ورأى عجبهم قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. التبر قطع الذهب، كانت من الصدقة عند النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع بقسمتها لما فرغ من صلاته، ولم يؤجل ولم يؤخر ولم يسوف حتى يكون فارغ القلب خاليا البال لعبادة الله تعالى. الإنسان إذا انشغل بشيء لا يستمتع بالصلاة ولا بالعبادة، فهو يسرع إليها ويبادر. وأيضا في الصحيح عن عقبة بن عمرو البدري قال: لما نزلت آية الصدقة، أي الآية التي أمر الله تعالى فيها بالصدقة، كنا نحامل على ظهورنا ونتصدق. يشتغل بالأجرة فوعلي في أعمال شاقة فيأخذ أجره صاعا أو صاعين، فيدخر لعياله قوتهم ويتصدق بالباقي في سبيل الله. شغل بالأجرة من أجل الصدقة، لذة البذل والعطاء، أن تعطي المال طيبة به نفسك وقد تعبت فيه. انظر لحلاوة الإيمان عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجاء رجل بمال كثير، فقالوا: هذا مرائٍ. فجاء رجل بصاع تم، فقالوا جماعة المنافقين: إن الله لغني عن صاع هذا، يعني الكثير مش عاجب والقليل كذلك، انتوا عايزين ايه؟ فأنزل الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وقريبا من المعنى في هذا الحديث أن رجلا قال له: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ لم يكونوا يسألون عن الحلال والحرام، إنما يسألون عن الأفضل في درجات الأعمال. هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وانت في صحتك صحيح الجسد شحيح بالمال، أي إنسان عند المرض لما هيحس إن الموت اقترب عايز يعمل أي خير. الخير في ميزان الإسلام وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، هذه أفضل الصدقة. في يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، مش عشان يكون أمير، لا، لأنه يحب الله ورسوله، استباق إلى الخير. قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. حضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشرف نفسه أن يكون ذلك الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فجاء فقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم صرخ فقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا فقد عصموا أو منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. تنافس الصحابة في الخير. جاء عمر مال، جاء بعض المال إلى عمر فقال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. فجاء بنصف ماله، وجاء أبو بكر بماله كله، حتى قال عمر: لا أسابقك إلى خير أبدا. واعترف بفضل أبي بكر وسبقه في الخير. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ميزة الإسلام أنه يجعل فعل الخير دينا وعبادة، ويعد عليها الثواب الجزيل والجنة. أما في غير الإسلام ففعل الخير حضارة وإتيكيت، والصحافة تكتب، والله تعالى يقول: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي العطاء زي السنارة تصطاد بيه حتى يعود إليك أوفر وأعلى مما أعطيت. في الآيات الأولى في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمنن تستكثر، تطلب المن بالعطاء تستكثر به. الأخلاق وفعل الخيرات منبثقة من العقيدة، عبادة وشعيرة ودين يثيب الله عليه في الدنيا والآخرة. فعل الخير هذا لا يتأتى إلا بمجاهدة النفس، حتى يتمرن المسلم عليها فتصبح سهلة ميسورة. مع كثرة فعل الخير يصبح لك عادة. حياتك بقت كده. بعض الناس يتكلف الخير لأنه لم يعتد عليه. في الحديث القدسي في صحيح البخاري يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. الطريق إلى الله بفعل السنن والفرائض، وأفضل الخيرات أداء الفرائض على وقتها، ثم بعد ذلك بالسنن تفعلها وتكررها حتى تصل إلى درجة محبة الله تعالى، وهي درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أنس رضي الله عنه أيضا في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ذراعي، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. لك من الأجر والثواب المضاعف حين تجيء بالحسنة إلى الله تعالى. في يوم أحد كان رجل يأكل بعض تمرات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده رمى بها، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. وبعضهم في يوم أحد لم يكن أسلم، فتقدم وأسلم وقاتل فقتل، فعمل قليلا وأجر كثيرا. وإن من عباد الله من سبق عليه الكتاب وهو يعمل بعمل أهل النار، وهو عند الله تعالى من أهل الجنة، ختم له بالخير، ومن ختم له بعمل صالح مات عليه يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي يوم أحد أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ هذا السيف، فتقدموا جميعا يقولون: أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأخذه بحقه فأحجم القوم. حقه أن تقاتل به حتى تقتل أو ينصر الله تعالى المؤمنين. فقال أبو دجانة سماك بن خرشة: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، شق رؤوسهم. مجاهدة النفس الذي جعل أبا دجانة يتقدم هو الاستباق إلى الخير والمبادرة إلى الطاعة بجد من غير تردد، مجاهدة النفس بعد الاستعانة بالله. في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، الآية المئة. فأقام وأتمها، فقلت: يركع بها. فافتتح النساء حتى قرأها، ثم افتتح آل عمران حتى قرأها، يقرأ مترسلا بدرجة التحقيق اللي هي كمان بعد الترتيب. ورانا ايه؟ نعبد ربنا طول الليل. احنا مخلوقين اصلا للعبادة، هذه الوظيفة الاولى للانسان في الحياة. يقرأ مترسلا لا يمر بآية فيها سؤال إلا سأل، مش كمان بيقرأ بس، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، استغفار استغفر. ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم اعتدل من الركوع فكان اعتداله قريبا من ركوعه، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى. فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا هو قيام النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان ملكا من ملوك الدنيا، الملوك بيعملوش كده. تكلف الخير حتى يصبح عادة. قال بعضهم: عالجت قيام الليل 20 سنة. تصحى وتتوضى والدنيا برد. قال: واستمتعت به 20 سنة. لما بقى عادة عنده. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طول قيامه صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تقول: لما تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. يقوم حتى تتفطر قدماه، تتورم وتتشقق، مجاهدة للنفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. انقطع إليه التبتل. مريم العذراء البتول التي انقطعت في محرابها لعبادة ربها حتى صارت صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهنا لفتة قرآنية، عارفين جمع المؤنث السالم قانتات، لكن هنا يقول وكانت من القانتين وهي أنثى، أي وصلت في القنوت إلى حد كبير جدا حتى تساوت مع أكابر الرجال في العبادة وطاعة الله. زي ما احنا بنقول كده كلام رجالة، وقد يكون الكلام من نساء، فالمقصد بلوغ المنتهى وتبتل إليه تبتيلا. كان ربيعة بن كعب الأسلمي على حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوئه، فقال وربيعة من أهل الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. علو الهمة، العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أعلى الدرجات، طب وإحنا هنوصل فين؟ المرء مع من أحب، كل أهل الجنة لهم نصيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل على حسب درجته وعمله، محدش هينحرف، ولكن على حسب العمل والدرجة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قال هو ذاك، مش عايز غير ده. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، أنا أدعي لك تكون رفيقي في الجنة، مش تنام في الخط وتبلط، لا تشتغل أنت كمان. أعني على نفسك بكثرة السجود. لما طلب زكريا الولد من الله تعالى، والله تعالى وعده به، قام زكريا يصلي في المحراب حتى نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وعن ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. أختم بالحديث القدسي في صحيح مسلم عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنهم جميعا، وكان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه، وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي أعتذر إليكم لظروف مرضية، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته. مش هنقول العالم النامي والناس الفقيرة والدول التعبانة، كل واحد يأخذ من الله اللي بيحلم به. ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. طب ما عملش كده ليه؟ يبقى الدنيا هتبقى الجنة. إن الله تعالى ضرب عباده بأنواع الابتلاءات في الدنيا ليشوقهم إلى جنته ودار كرامته. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. على الإنسان المسلم أن يكون فعل الخير له عادة، فكان صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لا سيما إذا كبر سنه وظهر شيبه واقترب أجله. أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، الآية في سورة فاطر. يعاتب الله تعالى أهل النار يوم القيامة، أولم نعمركم في الدنيا وأمهلناكم ما يتذكر فيه من تذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة. 60 سنة لم تراجع نفسك، 60 سنة لم تقدم خيرا، بل في قوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، مش 60، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وجاءكم النذير، في قول جمهور المفسرين النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم، البشير النذير. وقال بعض المفسرين النذير الشيب. هناك بعض الشبان مات مبكرا، لم يعمر، ولكن في غالب الناس عمرت حتى بلغت 60 سنة وظهر الشيب. وضعف البصر وانحنى الظهر، ألم تكن لك آية؟ ولهذا نهينا عن نتف الشيب. مش عايز تشوف الشعر الأبيض في وشك ليه؟ يبقى عنده 90 سنة وبيصبغ بالأسود، عايز يعيش شباب. يبقى ده هيفتكر ربنا إمتى؟ وجاءكم النذير، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة، ونهى عن الصبغ بالسواد، فقال لأبي قحافة والد أبي بكر: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. ومن علامات الساعة يكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. يعمل سكسكة كده زي حصلة الحمام ويصبغها بالأسود وقد قارب 100 من عمره. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر. الكفاءة تقدم مش بالسن، ولو كان صبي. فقال بعض الصحابة: لما يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ ما يدخل عيالنا زيه. فقال لهم عمر: إنه من قد علمته. ده ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، المدعو له بالفهم والفقه في الدين. قال: فدعاني عمر يوما وما رأيته دعاني إلا ليريه. فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نسبح الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. فقال عمر: أهكذا تقول يا ابن عباس؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله وفتح مكة ودخل الناس وفودا في دين الله أفواجا وذلك علامة أجلك. اديت مهمتك في الدنيا وبعد أداء المهمة وللآخرة خير لك من الأولى، تعال بقى كفاية. فقال عمر: لا أعلم منها إلا ما تقول. أمر صلى الله عليه وسلم في أواخر عمره، عمر الرسالة والنبوة، خير ما يصل إليه بشر، أمر أن يختم حياته عند دنو أجله بالتسبيح والاستغفار. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله وأتوب إليه. فقالت له عائشة: ما هذه الكلمات التي أحدثتها يا رسول الله؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يكثر التسبيح والاستغفار لا سيما في الصلاة في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا حسن الخاتمة والتمام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.